إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بإذن الله تعالى ما زلنا ننبه أنه يعني هذه الدورات أو هذا المنهج هو منهج تعليمي، والمناهج التعليمية لابد أن يأخذها الإنسان بجدية إذا أراد أن يتعلم، فهي ليست مجرد أن تسمع وتخرج فسرعان ما تنسى ما سمعت عاجلا أو آجلا. يعني والمفروض أن الشباب وهم أنتم الذين أمامنا قد تجاوزوا مرحلة السماع فقط، وأنهم علموا أنهم لا بد وأن يتعلموا ليقوموا بهذا الدين، فالدين لا يقوم على أكتاف الجاهلين، فلن يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به، فمن لم يقف بدينه ولم يعلم دينه فكيف سيدعو إليه فضلا عن أن يدافع عن هذا الدين. فالدين ليس مجرد عاطفة أو حماسة سريعا ما تنطفئ، لكن الدين عقيدة، وهذه العقيدة ينبغي أن نتعلمها وينبغي أن نقوم بها، وكذلك أن نعبد الله جل وعلا على علم. ها يقول لنا أن نتعلم الفقه وأن نتعلم الحديث وأن نتعلم اللغة وأن نتعلم جميع فروع الدين. فنجد هناك إقبال في البداية من الإخوة، ثم بعد ذلك يعني طبع صنفنا في درس اللغة العربية بالأمس، يعني بعد درس العقيدة نجد أن نصف العدد فقط تقريبا هو الذي حضر والباقي صار. لما؟ يعني أليست هذه اللغة هي التي تجعلك تفهم عقيدتك فهما صحيحا وتفهم فقهك فهما صحيحا؟ يعني ما من شيء إلا ونتعرض لغة كذا شرعا كذا، والمعنى اللغوي لهذه الكلمة كذا، والذي ينبغي أن نؤمن به كذا. فأنت محتاج هذه لغة القرآن ولغة الحديث، وهذه آلات تعينك على الفهم. نعم الأمر فيه صعوبة، وينبغي أن تصبر نفسك وتجتهد وتقيد هذا العلم بالكتابة وتراجع وتذاكر، ويعني لم تفهم اليوم تفهم غدا، وتحاول أن تسأل أخاك أو ترجع إلى كتاب أو تستذكر أو تسمع الشريط مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى تفهم. الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. فينبغي أن نأخذ الأمر خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، تنافي الميوعة وتنافي التساهل وتنافي الإهمال وتنافي الفرق. إذا لابد أن تطيب هذا العلم وأن تأخذه بقوة، إن كنت صادق فعلا بالتقييم أن تقوم بهذه لفظة. نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعيننا جميعا أن نكون من الصالحين وأن نجتهد قدر إمكاننا. طيب أيضا ذكرنا أنه من باب السير على أصول صحيحة أو تقييد هذا العلم أو سرعة استرجاعه مرة أخرى إذا أردنا أن نحفظ المتون، فقلنا سنحفظ متن دليل الطالب وكذلك متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام. في البداية ستجد هذا الأمر يسيرا، تأخذ قدرا يسيرا، سهل أن تحفظه في أسبوع، لكن إن تركت الأسابيع تمر ستجد بعد فترة الكم كبير، يصعب عليك أن تتدارك ما فات، وهكذا كل ما تسكت يزيد الكم، وتجد غيرك بجوارك كان مبتدئا معك وأنت لا تقل عنه فهما ولا قدرة على الحفظ، لكنه استفاد الوقت وابتدأ وهكذا، وكان يضيف باب بعد باب بعد باب وهكذا، فبعد فترة وجد ثمرة. أما من بجواره فهو محل السر كما يقول، فأيضا ينبغي، وما زلنا في البداية، كل ما أخذناه يمكن أن يتدارك، حتى لو أخذنا ثلاثة أبواب ابتدئ من باب اليوم ثم عد إلى الباب الأول وهكذا، ابدأ معه حتى تلحق الأبواب الأولى بما بما أخذ. أيضا من باب المتابعة لذلك سيقوم الأخ خالد والأخ مجدي والأخ محمد قبل الموعد بنصف ساعة تقريبا 5:30 هيأتوا بحيث أنه يعني يجلس معكم يسمعون الناس، مثلا لو جلسنا حنسمع قد يأخذ مننا نصف ساعة أو أكثر في التسميع، وأنت كما تعلم يعني ما بنقدرش نخلص الجزء المفروض نخلصه من المنهج في الفقرة المحددة، للاستفادة بالوقت أيضا وللمتابعة بإذن الله تعالى. يعني الذي يريد أن يسمع، وأرجو أن الكل يريد أن أن يحفظ ويأتي حتى يجد من يتابعه ويعينه على على الحفظ إن شاء الله تعالى. يعني نقطة أخرى، مما لا شك هذا الكتاب ليس من الكتب الموسعة في الفقه وليس من الكتب المختصرة، هو كتاب بين، فقد أكتفي بذكر المسألة هنا، لكن قد يكون هناك علم عند بعضكم أن هناك تفريعات أخرى للمسألة، فنرجو ألا يثيرها على الملأ، يعني نكتفي بما أمامنا، ثم إن أراد أن يستفهم بعد الدرس في سؤال بعد الدرس وهكذا حتى نستطيع أن نفهم الكتاب فهما صحيحا. وأنا أرى ما ينبغي أن نضيفه، أو يعني إن كان الدليل ضعيف فهناك دليل آخر صحيح أنا أضيفه من نفسي حتى لا نعطل يعني لا يعطل بعضنا البعض. ذكرنا في المرة السابقة باب الاستنجاء وآداب التقلب، قال الشيخ حقرأ المت لغاية وقفت وبعدين أكمل إن شاء الله. باب الاستنجاء وآداب التقلب، باب الاستنجاء وآداب التقلب. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقم، هذه ثلاثة شروط للمستجمر به، طاهر مباح منقم، فالإنقاء بالحجر ونحره أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزينه إلا الماء، لهذا أيضا شرط رابع من شروط الاستجمام، حجر طاهر مباح منقي يبقي أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مسحات، هذا شرط خامس، ولا يجزئ أقل من مسحة تعم كل مسحة المحل، تعم كل مسحة المحل، يعني المسربة والصفحة كل مسحة تعم المحل. هذا أنهي شرط؟ الشرط الثالث من شروط الاستجمار. ثم يقول والإنقاء بالماء، يبقى هو سبب دلوقتي الكلام في الاستجمار بيتكلم على الإنقاء بالماء، لأنه هو تكلم عن الإنقاء بالحجر. قال الإنقاء بالحجر أن يبقي أثر لا يزيله إلا الماء، والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان. إذا عشان هو اتكلم عن الإنقاء بالحجر بيتكلم عن الإنقاء بالماء. فالإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. لكن هل هذا صحيح؟ هذا صحيح؟ هذا ضعيف، لم يعني يحسن. فأنت تحفظ المتن، وأنت حافظ المتن تبقى أنت عارف المكان الضعيف في المتن فين اللي معهوش دليل صحيح، اللي معهوش دليل صحيح، أو أن الخلاف في المسألة ضعيف، أو أن الخلاف في المسألة خلاف المسألة قال. وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويبذئ أحدهما والماء أفضل. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء، وهل هذا صحيح؟ ليس هناك دليل صحيح لذلك. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في حال الاستنجاء، ويحرم هنا حيعود إلى أدلة المستجمر به أيضا، أو شروط المستجمر به، أو شروط الاستجمار. يعني واحد يتكلم كلام متعلق بالإيه؟ بالإنقاء بالماء، وبعد الإنقاء بالماء يسن أنك أنت تدع الحجر بالماء على إيه؟ على قوله فإن عكس كره ويبذل أحدهما، ها؟ ويكره استقبال القبلة حل الإيه؟ الاستنجاء. كل هذا ثم عاد إلى شروط الإيه؟ الاستجمار مرة ثانية. قال ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة، فإن فعل لم يبز بعد ذلك إلا الماء، لم يبز بعد ذلك إلا الماء. إذن ده شرط آخر من شروط الاستجمار، هو الشرط السابع. مش احنا اتكلمنا عن ست شروط؟ ايه هم ست شروط؟ لأنهم حجر، خلاص ايه شروط بقى الحجر ده؟ طاهر، مباح، منقي، يبقي أثر لا يزيله إلا الماء، أن ثلاث مساحات، تعم كل مسحة، كان كده شرط ست. ويحرم بروث وعظم وطعام ولول بهيمة، بيحرم بهذه الأشياء. ده الشرط ليه؟ السابع. ده الشرط السابع. فإن فعل لم يبزي بعد ذلك إلا الماء، لأن هذا رخصة ولا تستباح الرخص بالإيه؟ بالمعاصي كما ذكر. وأيضا كما لو تعدى الخارج موضع العادة، كما لو تعدى الخارج موضع العادة أيضا لا يبزي إلا الماء. فقال هنا إيه؟ لم يبزي بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة فلا يبزي أيضا إلا الماء، فليبزي في المتعدي إلا الإيه؟ إلا الماء. يبقى هذا هو الشرط الثامن، أن الخارج لا يتعدى موضع الحاجة، فلو تعدى موضع الحاجة لم يبز الاستجمار، لم يبزي إيه؟ الاستجمار فيما زاد. طيب يبقى هذه شروط، كم شرط اللي ذكرهم؟ ثمانية. هو كذا ذكر ألا قبل كده في كتاب الإقناع، ذكر كم شرط؟ 12. هو زود الأربعة الباقيين، هو زود الأربعة الباقيين اللي ذكرناهم في المحاضرة السابقة. ده كله احنا شرحناه بتفصيل المرة السابقة. قال ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا إلا الطاهر. والنجس الذي لم يلوث المحل، أيضا النجس الذي لم يلوث المحل كالبعر الناشف والحصى، إن خرج ولم يلوث المحل فلا يجب ليه الاستنجاء. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل. ها يجب الاستنجاء ليه؟ يجب لكل خارج إلا، يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر، يعني الخارج الطاهر، قلنا الريح والمني وغيره، والنجس أيضا الذي لم يلوث المحل، لأن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة كما ذكر. لا يجب الاستنجاء، يجب الغسل إنما لا يجب الاستنجاء، يجب الغسل إنما لا يجب الاستنجاء. طاهرة لأنها في حكم الريح، وما الاستنجاء من الريح بدعة، وده خارج، وده خارج أيضا. ومنهم كذلك إذا إيه الدود، لكن إذا خرجت جافة، لكن إذا خرجت مبتلة برطوبة فهيبقى خرج ريح والحصى كما إيه كما ذكر. فكل ده إيه خارج طاهر أو نجس لم يلوث المحل، يبقى يا طاهر يا نجس لم يلوث ليه لم يلوث المحل. طيب فصل في أداب الخلاء. قال يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أو من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم اليمنى وقال غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا صحيح الصحيح غفران. ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، هذه مسألة لا أصل لها بالشرع. ومهب الريح يكره في حال التخلي استقبال مهب الريح، والكلام أي يكره في حال التخلي الكلام، والبول في إناء ويكره في حال التخلي البول في إناء، وشق ونار ورماد، ولا يكره البول قائما، ويحرم استقبال القبلة واستدباره. نوقفنا انتهينا عن ولا يكره البول قائما، ووقفنا عند ويحرم استقبال القبلة واستدبارها أي ببول أو غار، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، هنا أمر لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، لا دورات مياه مبنية جهة القبلة، لما يجلس يلاقي نفسه متجه إلى الإيه إلى القبلة. فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، اللي هو ايه يشرق ويغرق، يشرق او ايه او يغرق ويستغفر الله، لان هذا منكر، هذا البناء منكر، فلم يستطع ان يغير هذا الايه هذا البناء، فيستغفر الله جل وعلا لعدم قدرتي على تغيير هذا الايه هذا الممكن. قال وانما يحرم بشرطين. ما الذي يحرم؟ يحرم الاستقبال او الاستدبار للقبلة في اثناء قضاء الحاجة بشرطين: الاول ان يكون في الصحراء، والثاني ان يكون بلا حاجة. الذي قال يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ان لم يكن امامه حائل، يعني ان كان في البنيان او في الصحراء وامامه حائل جاز ان يستقبل او يستدبر اليه القبلة، جاز ان يستقبل او يستدبر اليه القبلة. يعني يحرم الاستقبال والاستدبار، ها؟ يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء دون البنيان إلا إذا كان بينه وبين القبلة حائل في الصحراء. إذا هذا القول فرق بين البنيان والصحراء. والقول الثاني في المذهب هو رواية لأحمد، يحرم الاستقبال مطلقا في الصحراء وفي البنيان بحائل وبغير حائل. وهذه الرواية رجحها ابن تيمية وابن القيم، وقال ابن القيم لا فرق بين البنيان والفضاء لبضعة عشر دليلا ذكره. هذا الحديث حديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث يدل على حرمة الاستقبال والاستدبار. أيضا في حديث أبي هريرة رواه أحمد ومسلم: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حديث آخر حديث أبي هريرة رواه مسلم وأحمد ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها أيضا عند قضاء عند قضاء الحاجة. لكن في حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة، من الجماعة؟ ها؟ البخاري ومسلم أصحاب السنن وأحمد وأصحاب السنن وإيه؟ والإمام. إذا هذا الحديث رواه كل هؤلاء، ما هو الحديث؟ أن ابن عمر ارتقى بيت حفصة. مين حفصة؟ وتقرأ بين ابن عمر؟ هو ابن عمر مش عمر. فارتقى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يعني يقضي حاجته، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وفي رواية قبل أن يقبض بعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة. ليه؟ لأنه لو استقبل بيت المقدس في المدينة هيبقى مستدبر الايه؟ هيبقى مستدبر الكعبة. طيب، هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل خلاف ما أمر به الأمة، قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا القبلة ببول ولا غائط، أو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، واستدبر هو القبلة واستقبل بيت المقدس. فالعلماء قالوا هذا الحديث ناسخ لما مضى، أو صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، أو هذا خاص به والأمر للأمة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص به لا يعارض القول الخاص بالأمة كما هو مقرر في الأصول، وكذلك كما هو مقرر في الأصول إذا تعارض قول وفعل هو قال لا تستقبلوا ولا تستدبروا، والفعل خالف وأنه استدبر. استدبر ليه؟ القد استقبل بيت المقدس واستدبر القد، فخالف القول الفعل. فإذا خالف القول الفعل فمن الترجيح أن نقدم القول على الفعل، لأن القول أقوى، لأن الفعل قد يكون له أسباب أنه فعل، أنه معذور في فعله ذلك أو لغير ذلك من الأسباب. فالقول أقوى في الدلالة من الإيه؟ من الفعل. فإذا اختلف القول والفعل قدم القول على الفعل، يبقى النهي مقدم على الإيه؟ على الجواز. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفعل، فالنهي دل على الحظر والفعل دل على الإباحة. فإذا تعارض مبيح وحاضر، يعني حاجة بتبيح الشيء وحاجة بتايه بتحرم، حاجة بتحظر هذا الأمر أي تحرمه، ده معناه إذا إيه؟ إذا تعارض حاضر ومبيح، يعني حديث يحظر ذلك أو يحرم ذلك وحديث يبيح ذلك. فإذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح من أصول الشرع. ليه بنقدم الحاضر على المبيح؟ حد يدرى لنا؟ طب ليه ما قدمناش الإباحة؟ ليه ما قدمناش الإباحة وقلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ ليه اللي خلانا يعني نقدم الحاضر على المبيح؟ ها وقولش الأصل في أشياء الإباحة ونقدم الإباحة؟ إن ذلك أدلة الشرع التي تدل على ذلك إيه؟ أولا ما نقدرش نقول هنا الأصل في الأشياء الإباحة، نقول الأصل في الأشياء الإباحة لم يرد دليل، فهذه القاعدة لا تستخدم هنا، هذه القاعدة لا تستخدم هنا. ده لو ما جاش دليل بإن يقول لا تستقبل ولا تستدبر، يبقى هنا نقول الأصل إيه؟ الإباحة. لكن جينا يبقى احنا خرجنا من الأصل، الأصل ده مش معانا، يبقى احنا وقعنا في مشكلة تاني، إن في حديث بينهى وحديث بإيه؟ بيبيح، حديث بينهى وحديث بإيه؟ بيبيح. يبقى قاعدة الأصل مشاء الإباحة مش معانا هنا، يبقى معانا لو مفيش نص، لكن في نص الآن، يبقى ما الذي علينا أن نفعله؟ إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر لأدلة كثيرة من الشرع. هذا التعارض يدعى الأمر مشتبه عليه، من تجدريان ده حرام ولا حلال، يحرم الاستقبال أو لا يحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وده مشتبه ولا مشتبه؟ علشان نتقي المشتبه، المشتبه ده نعمل فيه ايه؟ ها؟ يبقى نستقبل او نستدبر؟ لا، لا نستقبل ولا نستدبر، يبقى نقدم الحاضر ولا نقدم المبيش؟ نقدم الحاضر. طب انت لو استقبلت او استدبرت القبل هيبقى في ريبة في صدرك ولا مفيش؟ في ريبة في صدرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، إذا في اللي فيه ريبة. إذا أدلة الشرع تشير إلى أنك تقدم الحاضر على المبيح ولا المبيح على الحاضر؟ خلاص، فلما يتعارض حاضر ومبيح نقدم الإيه؟ نقدم الحاضر. يبقى الأولى قول من قال بعدم الجواز مطلقا لا في صحراء ولا في بني، سواء كان في حائل في الصحراء أو إيه؟ ليس هناك حائل في الصحراء. أيضا ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البصق تجاه القبلة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. والحديث صحيح، ذكره الألباني في صحيحه حديث 222. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. يقول الشيخ ناصر من هذا الحديث يستنبط أن النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط إنما هو مطلق يشمل الصحراء والبنيان، لأن هذا الحديث أفاد أن البث تجاه القبلة لا يجوز مطلقا، فالبول والغائط مستقبلا لهما لا يجوز من باب أولى. فهم؟ يعني إذا كان نهى أنك أنت تبصق تجاه القبلة ومن بثق تجاه القبلة أتى وتفلت بين عينيه يوم القيامة، فما بالك بمن يبود أو يتغوط؟ فيقول أن البول والإيه والغائط مما شك أشد، والنهي فيه من باب إيه؟ والنهي فيه من باب أولى، يجوز من باب أولى. فهم؟ يعني إذا كان نهى أنك أنت تبصق تجاه القبلة ومن بثق تجاه القبلة أتى وتفلت بين عينيه يوم القيامة، فما بالك بمن يبول أو يتغوط؟ فيقول أن البول والإيه والغائط مما شك أشد، والنهي فيه من باب إيه؟ والنهي فيه من باب أولى. فكل ذلك يجعل أن الأولى اتباع قول من قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وهو كما ذكرت رواية لأحمد. نعم. في منديل او في غير منديل او على الارض، خد يمين او شمال وابصق. نعم. كلام الشيخ نصر ده في تمني المنة صفحة 60. نعم. هذه المسألة كما ذكرت فيها ستة مذاهب، وكما يقول الشوكان هذا المقام من معارك النظار، فيه معارك. يعني ليه؟ أحاديث تجيز وأحاديث تمنع، وقول ابن عمر في المسألة كما إيه؟ كما سيأتي. فاختلفت مذاهب العلماء فيها على أربعة إيه؟ على أربعة أقوال: من قال بالنسخ، من قال بالكراهة، من قال بالجواز، من قال بالحرمة، هكذا الأقوال. بس لكن نكتفي بما ذكرناه كله. يعني احنا ممكن نخلي المحاضرة كلها فقط على الاستقبال والاستدبار، ونجيب أقوال أهل العلم في المسألة، ونجيب الأدلة كلها وهكذا، لكن احنا قلنا هنكتفي بالقدر اللي إيه؟ المناسب. نعم. لسه جاي جاي. اي الحديث سلسلة صحيح، سلسلة صحيح، وذكر الألباني قلت في سلسلة صحيح حديث 222. طيب، ثم قال هنا الكلام يحرم استقبال والاستدبار في الصحراء بلا حائل. طيب حدود الحائل ايه على هذا القول اللي قال يجوز ايه؟ يجوز في الصحراء إن كان هناك حائل. طب حدود الحائل إيه؟ قال ويكفي إرخاء ذيله، يكفي إرخاء إيه؟ إرخاء ذيله، والاستدار بدابة وجدار وجبل ولو كمؤخرة رحل. يعني يقول لك دلوقتي لازم يكون في حائل. إيه حدود الحائل ده؟ يعني لو جمل قاعد، لو أرخى ذيله، أرخى ستار، في جبل، في جدار، في أي حائل بينه وإيه وبين قضاء الحاجة، فإنه يجوز له أن يقضي حاجة. طب إيه دليله إنه يجوز في الصحراء إن كان هناك حائل؟ قال لحديث مروان الأصغر أو الأصفر، قال مروان الأصغر هو أظن الأصغر: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول. يبقى هو ايه؟ اناخ البعير وجلس ايه؟ يبول. جعل بينه وبين القبلة ايه؟ حائل، وهو البعير. فقلت: ابا عبد الرحمن، اليس قد نهي عن هذا؟ رسول الله عليه السلام علينا لا تستقبلوا القبلة واستمروا، فكيف تستقبل؟ فقال: بلى، يعني نعم نهى، او يعني نفي ايه؟ نفي النفي بلى. قال: بلى. قال رد السؤال، قال: بلى. أليس قد نهى؟ لو قلت نعم يبقى ما نهاش، لكن هنا أليس قد نهى؟ قال: بلى. يبقى نعم نهى، إنما نهى عن هذا في الفضاء. قال: نعم نهى، إنما نهى عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، فلا إيه؟ فلا بأس. طيب، هذا فهم ابن عمر، والحجة في روايته لا في فهمه. الحجة في إيه؟ في روايته لا في فهمه. فلذلك منهم قال هذا مذهب إيه؟ مذهب ابن عمر لا يلزمنا، لأنه ليس مرفوعا إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو فهمه من الإيه؟ فهمه من النص. وعلى هذا، على القول الأول يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا، وهذه رواية عن أحمد. والرواية الثانية في المذهب يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء بلا إيه؟ بلا حال، ويكفي ألقاء ذلك. ثم يقول وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، أي ويحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، يعني يقعد في طريق يسلكه الناس يبول أو يتغوط. روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل النافع. البراز في الموارد، والبراز في قارعة الطريق، والبرازة في الظل النافع. هذه الملاعن الثلاث، أي إذا بلت أو تغوطت في هذه الأماكن فإنها تكون سببا في لعن الناس لك، فاتقوا هذه الملاعن إيه؟ هذه الملاعن الثلاث. البرازة في الموارد، البرازة اسم للفضاء الواسع، وكنوا به عن الغائط، اسم للفضاء إيه؟ زي الغائط، اسم المكان المطمئن من الايه؟ من الارض، كنوا به عن الخارج. كراهة تسميته ايه؟ باسمه كما ذكرنا في المرة السابقة. كذلك البراز معنى المكان الايه؟ الواسع، الفضاء الواسع، فكنوا عن الغائط به. قال البرازة في الموارد، الموارد جمع مورد، وهي المجاري والطرق الى الماء، مجاري وطرق توصل إليه للماء. فتيجي يعني مجرى ماء الناس يشربون منه هكذا، وتيجي أنت تبول في هذا الإيه؟ في هذا المجرى الذي يشرب منه الناس ويأخذون منه هكذا. البرازة في الموارد، أو الطريق إلى الماء، الماء يعني الناس يسلكوا هذا الطريق لإيه؟ ليشربوا هكذا، يعني يذهبون إلى بئر، فهذا يجي بجوار البئر يبول أو إيه؟ أو يتغوط، وهذا مورد للناس يأتونه ليستقوا ويشربوا ويأخذوا إليه الماء. فالبرازة في الموارد أي المجاري والطرق إلى الإيه؟ إلى الماء. البرازة في الموارد وقارعة في الطريق، أي في إيه؟ في وسط الطريق. والظل النافع، الظل النافع، المراد بالظل هنا ما يتخذه الناس ايه؟ مقيلا ومنزلا، ولكن ليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة تحته، كما قال الخطابي رحمه الله تعالى، فقد قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاجته تحت حائش من النخل، تحت ايه؟ يعني ومما لا شك لابد ان يكون تحت ظل لا محال. فالنهي ليس عن التبول أو التغوط تحت أي ظل، لكن الظل الذي يرده الناس يجلسون إليه وكذا. أما إن جئت تحت سفح جبل فيه ظل وجلست لتقضي الحاجة، وهذا المكان لا يأتي فيه أحد، فلا شيء فيه، فلا شيء فيه. إذا هنا يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وبظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصر، فيحرم أن يبول أو يتغوط بظل نافع. مثله متشمس الناس، المكان اللي هو فيه ظل، كذلك المكان اللي فيه شمس في الشتاء بيعود فيه، فنفس هذا معنى هذا معنى إيه؟ هذا كذلك فيه في متشمس الناس وزمن الشتاء، وكذلك في متحدث الناس، المكان الذي يجلسون ويتحدثون ايه فيه، يعني المجلس كما يقولون، الا ان يكون حديثهم غيبة أو نميمة. يبقى انت مش عايز يمتنع ولا عذر، يعني فساق يجلسون في هذا المكان سواء يجتمعون على غيبة أو على طبل أو على زمر أو على شربة وكذا، يجتمعون على فسق، فإن فعلت ذلك في هذا المكان بحيث أنهم ينصرفون يكون ذلك من باب التغيير المنكر وليس ذلك إيه من باب إيه الشيء المحرم. قال كذلك إلا أن يكون حديثهم غيبة أو نميمة وتحت شجرة عليها ثمر يقصد أي مأكول أو لا، لأنه يفسدها وتعافها النفس. لما يكون إيه هذه الشجرة فيها ثمر النفس تقصده، سواء كان هذا الثمر مأكول أو غير مأكول، يعني ممكن يكون الثمر يستفيد به لأي إيه؟ لأي شيء آخر، من شرط أن يكون الثمر ده إيه؟ يؤكل، يعني ممكن يصنع منه أي شيء آخر هم يستفيدون منه يعني. فلا يبول ولا يتغوط تحت هذا الشجر، لأن الثمر لو وقعت على ذلك عافت النفوس أن تأخذها فتفسدها على الإيه؟ فيكون ذلك من باب إضاعة المال. طيب وأيضا في حديث آخر اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم أو ظلهم. في معنى حديث ثاني، هذا الحديث رواه أحمد ومسلم من حديث أبي هريرة. نعم اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله عليه السلام؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، ثم قال أيضا ويحرم أن يبول أو يتغوط بين قبور المسلمين وعليها، بينها وعليها، لحديث عقبة بن عامر مرفوعا وفيه ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. لا أبالي في وسط القبور قضيت حاجتي أو في وسط السوق. هل هناك أحد يقضي حاجته في وسط السوق؟ ها؟ يكشف عوره أمام الناس في مزدحم الناس وفي السوق ويقضي الحاجة في السوق؟ هذا أمر لا يتصور ولا يختلف اثنان في حرمته. كذلك هو لا يبالي أقضى الحاجة وسط السوق أو بين القبور، يعني يقول هذه كهذه في الحرمة وفي الشناعة. ها؟ يكون أمر شنيع الإنسان يأتي في السوق ويقضي حاجته، يساويه في الشناعة أنه يقضي حاجته بين قبور المسلمين أو عليها. والحديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره. ويحرم نعم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني مش هتفرق معايا قضيت الحاجة في وسط السوق ولا بين القبور، دي زي دي. يجوز انك انت تقضي الحاجة في السوق، يجوز؟ يبقى لا يجوز. يبقى إذا لا يجوز ليه؟ كشف العورة وأذى الناس، وكذلك أيضا هنا كشف العورة وأذى الأموات، وأذى الأموات كأذية الأحياء وإلى غير ذلك مما. طيب أي ها أي نعم، هو قال بين قبور المسلمين لأن هي التي لها حرمة، أما قبور الكفار لا حرمة لها. فقال وبين قبور المسلمين. قال ويحرم أن يلبس في الخلاء فوق قدر حاجته. روي عن ابن عمر مرفوعا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. الحديث ضعيف لكن هو كشف العورة منهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فكشف العورة إيه؟ منهي عنه. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدنا خاليا يعني وحده فهل يكشف عورته؟ قال الله أحق أن يستحيا منه. فكشف العورة ليه؟ بقدر الحاجة، دخل تستحمى، دخل تقضي الحاجة، فبقدر ما تقضي إيه؟ حاجته. هذا ليس مكان يصلح للجلوس فيه، هو مكان الخبث والخبائث، هو مأوى الشياطين. فينبغي للعبد ألا يجلس في هذا المكان إلا قدر الحاجة، وأن يلبس في الخلاء فوق قدر حاجته، للحديث الذي ذكره في هذا الأمر. طيب نعود للمتن الثاني. يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل، ويكفي إرخاء الليل، وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وبظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصب وبين قبور المسلمين، وأن يلبس فوق قدر حاجته. وكذا انتهى باب الخلاء. نعم، لو أنه صحيح، حديث صحيح، حديث صحيح.